الليلة باستضافة سعادة أستاذنا الدكتور سليمان بن عبد الرحمن العبيد أستاذ اللغة العربية في جامعة القصيم، والذي يتحفنا بموضوع مهم في كتابة البحث العلمي، ألا وهو الأخطاء الشائعة في كتابة البحث العلمي، الأخطاء اللغوية الشائعة في كتابة البحث العلمي. ولا غنى لكل باحث عن هذا الموضوع كما نعلم جميعا، وذلك ضمن برنامج تطوير مهارات طلاب وطالبات الدراسات العليا في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. ولا يفوتنا أيضا في هذا المقام أن نثني بالشكر الجزيل لعمادة الكلية على دعمها ومتابعتها لمناشط البرنامج المتمثلة في الدورات الملقاة على طلاب الدراسات العليا في الكلية، وكذلك الملقاة على طالبات الكلية عبر الغرف الصوتية. كما نشكر أيضا أخواتنا المشاركات من الكلية وكذلك من الكليات الأخرى في جامعة القصيم والجامعات السعودية الأخرى. فليتفضل ضيفنا مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت؟ الصوت واضح؟ طيب، أحمد الله إليكم أيها الحضور المباركون، وأقدم هذه المادة المهمة كما تعلمون بما نرى من أخطاء شاعت وذاعت حتى عدت من المنهج الصحيح عند كثير من الناس مع الأسف الشديد. فكان لابد من وقفة أمام هذا السيل الجارف، ولنتعاون أيها الإخوة والأخوات في المحافظة على تصحيح لغتنا، ولا سيما من الكوادر المثقفة، لأنه ينتظر من الباحث والباحثة والمعلم والمعلمة الأستاذ في الجامعة أكثر مما ينتظر من غيره. الصوت في تقطيع، آمل أن ينصلح إن شاء الله. فطبعا سندخل بالموضوع بدون مقدمات، لأن الأمر لابد أن يكون عمليا وتطبيقيا حتى يستفيد الجميع منه. حيا الله دكتور إبراهيم، حيا الله دكتور عبد الله، حيا الله الأخوات الفاضلات، حيا الله جميع. لأن هذه الأبحاث التي جمعتها مهمة جدا للجميع، سواء كان باحثا في الماجستير أو الدكتوراه أو معلما، لأن الباحث في النهاية هو مدرس، هو عضو هيئة التدريس، هو مدرس في يعني إحدى المراحل، وكذلك هو كاتب، وكذلك هو مشارك في يعني الكتابات في الجرائد، في الصحف، في الخطابات، ربما يكون مثلا في مدرسة مدير المديرة، وكيل الوكيلة، غير ذلك. فربما نجد أن بعض هذه الأشياء التي ينبه إليها لا تصب في يعني عمق الرسائل الجامعية. وكذلك أمر آخر، لأن المتحدث وهو يعني يتحدث للناس يأخذون منه ويكون قدوة، فإذا كان الباحث والباحثة غير جيدين وملمين بقواعد اللغة العربية وما يقتضيه أسلوب الكلام وسمت الكلام وقانون الكلام العربي، أخذ منه على أنه صحيح وسلم بذلك. فنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، ونبه إلى أهمية الاعتراف بالداء، لأن تلمس الداء هو الوسيلة والطريق إلى النجاة، والطريق إلى يعني الاستشفاء والبحث عن الدواء. أما إذا لم نعترف إذا لم نعترف بأخطائنا فات علينا الكثير، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ طبعا نقول بلى. إذا سئل الواحد أليس كذلك يقول بلى، لو قال نعم هذا أول خطأ، لأن نفي النفي إثبات. وفي قول الله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، لقلت نعم والعياذ بالله وقعت في بلية، بل تقول بلى، يعني تقول نعم ليس الله بأحكم الحاكمين، هذا ينتبه له بداية. ونحن كل ما يعني مر بنا، أنا لم أدون هذه ولكن مرت على خاطري. طيب انظروا، يكتب الكاتبون ويقدم المقدمون لبحوثهم ورسائلهم، وكذلك ما يدونونه من مقالات وغير ذلك، يكتب بسم الله والصلاة على رسول الله، وهذا خطأ. والأولى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله دكتور سعد. الأولى ماذا؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فتسمي الله وتحمد الله وتصلي وتسلم على رسول الله، هذا أمر شرعي ولغوي، لأنه ورد حديث غير حديث التسمية، كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع أبتر ناقص البركة، كذلك ورد حديث آخر كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله، فهذا طبعا ينتبه له. ويا حبذا لو تسجلون هذه الملحوظات بارك الله فيكم، حتى يكون هذا العلم مقيدا، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتركها بين الخلائق طارقة. جميل، إذن أول قضية ما هي؟ أنا نسمي الله سبحانه وتعالى ثم نحمد الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تنبيه في الصلاة، لا ينبغي أن تقول وأصلي وأسلم، مع أن بعض أهل العلم استعملها، وفي نظري أنا القاصر والإخوة هنا الفاضل ربما يصححون لي، أنك لم تصلي بعد، أن تقول أصلي وأسلم، يعني شأنك أنك تصلي وتسلم ولا لا؟ الأولى تقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وتدعو اللهم صلي. فإذا قلت وأصلي وأسلم، طيب متى تصلي وتسلم؟ هذا طبعا قضية ننتبه لها. الأمر الثاني، وهذا أرقني هذا الخطأ يا جماعة وأتعبني، ويعني مساءة هذا الخطأ تكون أكبر عندما يصدر من عارف متصدر للكلام في القنوات والمرئيات وغير ذلك، وبعض المحاضرين والوعاظ مع الأسف، ثم أما بعد ما يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والصلاة والسلام على رسول الله، يقول ثم أما بعد، من أين أتتنا ثم أما بعد؟ ثم أما بعد لا خير لك في هذا، الصواب أما بعد، من أين أتيت بثم؟ هذه بدعة لغوية، لأن فصل الخطاب قيل إنه أما بعد الذي أتيه نبي الله داود عليه السلام، قيل هي أما بعد، يعني موجودة حتى في ما قبل ديننا، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. فالأولى أن الخطيب والمتكلم والباحث والباحثة أن يقول أما بعد ويترك ثم أما بعد، واضح؟ فلينتبه لهذا. بل إن بعضهم قال إذا قلت ثم أما بعد ربط آخر الكلام بأول الكلام، وهذه مأتي بها لفصل الخطاب. يقول ابن مالك أما كمهما يكن من شيء وفى لتلو تلوها وجوبا أدت. فأنت تتناقض، أنت لما حمدت الله سبحانه وتعالى وصليت على نبيه تقول أما بعد، تفصل، فكيف تقول ثم أما بعد كأن الكلام لم ينفصل؟ الأمر الثالث، يقول بعضهم ويكتب في بحثه بل ولا يتضح المقصود، والصواب بل لا يتضح المقصود أو ولا يتضح بدون بل، فكونك تجمع بين حرف عطف هذا أمر مشين ولا يجوز بحال، لأنه يقول بل، تعرفون أن بل من حرف العطف وتفيد الإضراب، ويأتي الكلام الذي بعدها يعني مستدركا على ما قبلها، فكيف تقول بل ولا يتم الكلام؟ أعيد إن شاء الله، يعني يقولون بل، بل ولا ينفع مثل هذا الرأي، أو بل ولا ينفع مثل هذا الكلام. الصواب بل لا ينفع مثل هذا الكلام. لماذا؟ لأن بل حرف عطف والواو حرف عطف، فكيف تجمع بين عاطفين؟ كأني قلت وفاء. واضح؟ دخل المحاضر وفاء تكلم، هل هذا كلام عربي؟ أو ثم فاء تكلم، لا يجوز. فهو إما أن تستغني عن بل أو أن تستغني عن الواو، فتقول بل لا يتضح المقصود أو ولا يتضح بدون بل، واضح ولا لا؟ وأي سؤال ممكن أن تجمع الأسئلة وتعطوها الدكتور عبد الله، ويمكن أو أحد الأساتذة ننظر كيف، فتجمع في الأخير نجاوب عليها إن شاء الله حتى لا تنقطع الأفكار. وإن كان السؤال يعني عابر وسؤال عابرا ولا يحتاج إلى إطالة، فيمكن أن يكتب في اللوحة أمامي، وقد نحتاج أيضا الكتابة لتوضيح بعض الأشياء. أيضا من الأخطاء أن يقال عناوين والصواب عنوانات، عذرا. ف يعني هذه الصيغة خاصة بجمع المذكر، جمع السلام المذكر، وهذا لم يرد أيضا عنه عن أهل العلم. مدراء ومديرون، يخطئ بعضهم فيقول المدراء، والصواب مديرون، لأن مدير اسم فاعل من أدارة، مثل مكرم من أكرمة، فأنت لو جمعت يعني أكرمة ومكرم، جمعت مكرم، هل تقول مثلا مكرى؟ فمن قال مدراء كأنه قال مكرى، هذا كلام غير عربي. نجرد الكلمة فنقول كرماء، كذلك مديرون، لأن أول الكلام كريم هنا، وهنا مدير مفعل مكرم، فجردنا ما قلنا مكرى، رأيتم معي يا جماعة؟ فنقول مديرون لأنه أدار أكرم، وزن أدار أفعل، هذا سبب تخطيئات بعض الناس، يقول لماذا يخطئ المدراء؟ لأن المدير يا جماعة أصله أدار، فهو مدير، الميم بمثابة مكرم، فلا يجب أن تقول مدراء، لو قلتها كأن قلت مكرى، انظروا أنا قست على مكرم، أصله مؤكرم. أها واضح لما عناوين لم ترد عنهم، وأن هذا الوزن خاص بجمع المذكر الثالث، فهو خاص بالعقلاء أعلامهم وصفاتهم، واضح جماعة؟ فنقول مديرون، مديرون. وضحت علة مدير؟ جميل. يخطئ بعض الباحثين ويقول إنه وإن كان لا يقرأ كل ما كتب إلا أنه يفهم، أو ببناء للفاعل المعلوم يعني إنه وإن كان يعني فلان يتحدث عن فلان إنه وإن كان لا يقرأ كل ما كتب إلا أنه يفهم. هذا خطأ، الصواب حذف إلا أنه، فيكون يعني مساق الكلام إنه وإن كان لا يقرأ كل ما كتب يفهم ما يكتب، يعني إلا أنه ما لا قيم، هذه محدثة. أي نعم، أو فهو يفهم. ممتاز، بارك الله فيك. يعني إلا أنه تستثني من ماذا؟ يحب لمشاركة الأساتذة الأفاضل، يعني يشجعوننا إن كان. نعم، هل كلمة ساهم خطأ؟ والله لا يظهر لي إنه خطأ. إيه نعم، أسهم فهو مسهم، واضح؟ طيب، إذا الصواب نقول إنه وإن كان لا يقرأ كل ما كتب يفهم، يعني الواو اعترضت أليس كذلك؟ فإنه يفهم. نعم، إنه وإن كان لا يقرأ فإنه يفهم، ما في إشكال، لكن لو قلت يفهم بدون فإنه أخف للكلام، ما في إشكال، فإنه لأن إن أداة الشرط بارك الله فيكم يعني ينبغي أن يؤتى بعدها بالفاء إذا لم تأتي بفعل مجزوم، إما أن تقول إنه وإن كان، واضح؟ إنه وإن كان لا يقرأ، واضح؟ وإنه وإن كان لا يقرأ كل ما كتب يفهم، واضح؟ فيكون خبر إن وما في حيزها الجملة. إن أحسنت الآية فأسهم غير فساهم، ها فساهم هنا مساهمة القراءة، بارك الله فيك. والمساهمات الآن المتاحة في المرابحات ونحو ذلك، فساهم فكان من المدحضين، هذا تأيد يعني خطأ من يقول يعني ساهم وهو يريد أسهم. والشيء بالسيذكر كما ذكرت لكم ربما نستطرد، لأنه والله ما أستطيع أنا وأقولها بملء فيا، لا أزعم أني أحط بكل الأخطاء الشائعة، ويصعب جدا جدا على متكلم أو باحث أو متخصص أن يلم بأخطاء الناس. ألفت في هذا كتب ومؤلفات، ويعني لا يستطيع أحد أن يأتي على ذلك كله، ولكن ما يدور الأشهر وخاصة في أوساط الباحثين كما ذكرنا والمتكلمين والمتعلمين والأوساط العلمية وعند المدرسين والمدرسات ونحو ذلك، ما يخطر يعني يتردد على يعني ألسنة الناس، وهو يعني أكثر استعمالا، رأيتم؟ فننتبه لهذا. أنا أقول إن وإذا، متى نستعمل إن ومتى نستعمل إذا؟ بعض الناس يستعمل إن وإذا ولا يفرق بينهما، والواقع أن بينهما فرقا دقيقا. انظروا العبرة والنبراس القرآن الكريم، أبلغ وأفصح كلام على الإطلاق، تجدون أن القرآن يستعمل إن إذا كان الأمر فيه شك، إذا كان الأمر فيه شك أو نحو ذلك، أو في معرض ربما عدم التحقق، وإذا لم يكن في الأمر شك وهو متوقع أن يحصل استعملت إذا. إذا جاء نصر الله فتح محقق، وعد لا يخلفه الله، إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت. لكن تجدون يعني إن، وإن كانت هذه أداة شرط وهذه أداة شرط أيضا، إلا أن بالعكس أن إن تجزم وإذا لا تجزم إلا في الشعر تجزم في يعني لو عند يعني على ضعف وقلة في الشعر، لكن مع أن إن هي التي تجزم وإذا في سعة الكلام لا تجزم، مع ذلك إذا أقوى إذا أقوى كما ذكر. انظروا قال الله تعالى إن امرؤ هلك وإن أحد من المشركين استجارك فأجر، واضح؟ إن جاءكم فاسق بنبأ، لكن إذا فيها قوة ينتبه أن هذا بارك الله فيكم عند المتكلمين والباحثين وأضرع بهم. صحفي وصحفي، كثير ممن يعني يستعملون لفظة صحفي ينسب للجمع وهذا لا يجوز، بل تنسب للمفرد فتقول صحفي، واضح جماعة؟ طبعا أكيد تحرف اليمة تقول صحيفي صحيفة مثل حنفي في حنيفة، انتبهوا لهذا فتقول صحفي. كذلك المطار الدولي غلط، المطار الدولي، نعم بارك الله صحيح. وهذه قاعدة تكون عندنا معشر المتعلمين باحثين والأساتذة دائما نقول ماذا؟ لا ننسب إلا للمفرد. دكتور إذ أن هل يتعين كسر الهمزة؟ هذا يجوز الوجه مثل الفائل وقاف الجواز، فإنه فأنه إذ أنه إذ إنه، من عدها مفردة واضح، ولكن الكسر الحقيقة هنا لأن تجد إذ ما تقول زيد، إذا كانت دائما خذ قاعدة خذوا هذا الضابط بارك الله فيكم، إذا كان يعني بعد إذا كانت إن وما في حيزها بداية جملة اكسروا، واضح يا أخوان يا أخوات؟ الصوت ممكن نرفعه، يبدو أنه والآن يعني ما هو أرفع. فنقول إذا وقعت إن في يعني حلت محل جملة فاكسرها، وإذا وقعت موقع المفرد فافتحها. مثال ذلك يعجبني أنك منتبه، هذه تفتح ليه؟ لكن يعجبني انتباهك، رأيتم؟ ها أولم يروا أنا أنزلنا، أولم يروا أنزلنا، أستغفر الله، أولم يكفهم، يعني بغير القرآن نقول هذا، لكن بالقرآن ما نغير من الآية، أولم يكفهم أنا أنزلنا، أي أولم يكفهم إنزالنا. فإذا وقع إذا وقعت إن موقع المفرد افتح، وإذا وقعت موقع الجملة فاكسر، كما سأنبه بعد حتى وبعد حيث، أنا أقول مثلا حيث أن، لأن حيث خاصة بالجمل، الله أعلم حيث يجعل رسالته، اجلس حيث زيد جالس، طبعا خلافا للكسائي كما ترى حيث سهيل هذا قليل، طالع نجم يضيء كالسهاب لامعها، قال إن حيث تضاف للمفردات جيد. إذن هذا ضابط في فتح همزة إن وكسرها، وتقول عجبت من أنك مثلا حاضر ابنهم. كذلك قول الله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، واضح؟ أي بالجنة بكون الجنات لهم، وهكذا. ومن ذلك أو من هذه الأخطاء قولهم حياتي، لأن بعض الباحثين يبحث طبعا في العلوم، في الكيمياء، في الطب. المنتظر أن بعض الحاضرات من الأخوات وهن الأكثر ربما لسنا كلهن في الشريعة واللغة العربية، ربما في تخصصات أخرى أليس كذلك؟ فلننبه الجميع، مثلا تقول الحياتي أو الظروف الحياتية أو في التربية أو غير ذلك. المهم لا يقول قائل الحياتية فهذا خطأ، لا تنسب للحياة بالتاء بل تقول الحيوية. إذن هذا أمر حيوي ولا يقال حياتي. ومن ذلك قولهم، قول الطالب والباحث والباحث وقد تخرجت لما يسلسل سيرته الذاتية فيقول وتخرجت من الكلية، وهذا خطأ والصواب تخرجت في الكلية، لأنهم يقولون تخرج أي تعلم، فلا تقول تعلمت من الكلية وتعلمت في الكلية أو درست في الكلية، فتقول درست من الكلية. واضح؟ والله لم يعب على بعض جمل القرآن، لكن إذا طالت الجملة أعد بارك الله فيك. يعني مثلا لو قلت وأنك إذا أتيت بكل ما طلبت منك مختصرا وقد ترجمت معانيه أكرمك، هذه غير جيدة. أعد إذا أتيت بذلك أكرمتك، بعد هذا الطول. واضح؟ معي أخي؟ معي يا دكتور؟ مثال ذلك قال الله تعالى أيعدكم أنكم إذا مزقتم، الآية ربما لا تحضرون، أنكم قال أنكم مخرجون، فأعاد أنكم إذا مستم أحسن وكنتم ترابا وعظاما، ما قال مخرجون يعني ضعيف، قال أنكم مخرجون. رأيت؟ إذا يعني لم تكن بعض هذه العبارات واضحة بارك الله فيكم فاستعيدوني أعد لكم. إذا تقول تخرجت في الكلية، أما بعد ونحن ستأتي إن شاء الله هسير، أبشر بارك الله فيك ونبهك الله لكل خير دكتور إبراهيم، وأشكر حضوركم الحقيقة أساتذتنا، أنتم تحضرون ويعني تتواضعون وتسمعون، ولكن يعني تواضعكم الجهد، ونحن نذكر أنفسنا فقط، هي ربما أكثرها من باب التذكير، سواء الإخوة والأخوات، فكلكم ما شاء الله يعني في مقام بارك الله فيكم. انظروا أما بعد، يقول أما بعد علينا الانتباه والتركيز، غلط. إذا ذكرت أما فاذكر الفاء، أما بعد فعلينا الانتباه، وهذا طبعا غير ذكرنا أما بعد قبل، هناك قول ثم أما بعد، لا نقول ثم، كذلك إذا ذكرنا أما نأتي بالفاء. لا غلط، كل هذا أحسن صراحة، نحن نستفيد منكم بما تذكرون به، لا تقول كلما قرأت كلما استفدت، لا يعني الآن كأنك لم تأتي بجواب الشرط، كل هنا حقيقة كأن أشربت الشرط، كلما تكلم كلما قرأت استفدت، ولا تقول كلما تكلمت كلما أن. الآن قلت مثلا كلما قرأت كلما استفدت كلما، كأنك إلى الآن لم تأتي بجواب الشرط، حتى تحمل كلما تقول نجحت. انظروا كلما قرأت كلما استفدت كلما انتبه كلما ركز، يعني مشكلة، هذا تناقض، حتى تقول نجحت وتفوقت بدون كلما. لأن يا جماعة كل وأنا أتذكر الآن لا نقول كل عام وأنتم بخير، تقول كل عام بقى هذه مع الأسف ويتداولها الناس، تقول كل عام، لأن هنا أضيفت كل لاسم زمان، فكيف من أين لك أن ترفعها؟ لا يجوز الرفع، تقول كل عام أنت بخير، ونسيت كل وأنت بخير على تأويل أنه والحال أنك بخير لا إشكال، لكن القضية قضية كل ولا كله، لا تقول كل عام، تقول كل عام. قال الشاعر: أكل عام نعم تحوونه، يوقفه قوم وتنتجونه. يعني إذا قلنا في المقدمة هو بعد لا نأتي بالفاء، لا إشكال، الفاء هنا تكون فصيحة، وبعد فإني، وبعد فإني أو وبعد إني، لا إشكال. إذا لم تأتي بأما لا يجب أن تأتي بالفاء. إذا قلت إذا قلت بعد فأنت بالخيار. بارك الله فيك، ظرف واضح يا أختنا أفنان. إذا قلت وبعد فأنت بالخيار، تقول وبعد فأنا أقول. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إذا قلت جزاك تقول جزاك الله خيرا، بعض الناس تقول جزاك الله خيرا، هذا غلط، وطبعا هذا يشاد به الأخت. بس الأسئلة واحدة واحدة، أو يعني سؤالا سؤالا حتى لا ننسى سؤالا الأسئلة. نعم، فتقول وبعد فإني، وبعد وبعد فهذا أفضل، يسمونها الفاء الفصيحة، ولو خدمت استقام المعنى، المعنى ما في إشكال. لكن إذا قلت أما فهذا هو المصيبة. قال ابن مالك: أما كمهما يكن من شيء وفاء لتلو تلوها وجوب الأجر، ولا تسقط إلا إذا سقط القول معها. يعني مثال ذلك قول الله تعالى: وأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، أي فيقال لهم، حذف القول وحذفت الفاء، الواقع جواب هذا الشرط لأن هم شرطية هنا، حذفت معه. ما إعراب كل على هذا في قولنا كل عام وأنتم بخير؟ أي كل عام يمر وأنتم بخير، فهو ظرف زمان، لأن اللي يضاف لاسم الزمان يصير زمان، مثل بعض اليوم، ها، قبل الصبح، وقت الصبح، كل يصير ظروف، اللي يضاف للظرف يصير ظرف. هل بالإمكان؟ واضح يا واضح يا جماعة أختنا التي تسأل ثاني عن إيش؟ أما بعد فعلينا انتبه، واضحة؟ نعم، بارك الله فيك. طيب والله ربما يعني كثرة الكتابة ربما تقطع بالصوت بعض الشيء، ولكن هي كتابة ضرورية أحيانا. طيب لا لا لا، الله يعينكم علينا ونحن بهذه يعني الكحة، كما يعني يقولون بعض الأشياء أن توضع بين قوسين ما في إشكال، هذا السؤال، لكن الحمد لله لأن الوقت ما يؤجل، ولا كان يمكن أن نؤجل اللقاء. يقولون نحن المسلمون أعزاء، ويكتب الكاتب ويخطب الخطيب ويقول نحن المسلمون، وإياكم جزاك الله خيرا، نحن المسلمون على علم بما يضمر أعداؤنا، هذا كله غلط، لأنك لا تريد أن تفيدنا بأننا مسلمون، كما قالت تلك المرأة وقد سأل الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الطويل: من القوم؟ قالوا المسلمون، أو نحن المسلمون، يعني منكم يا رسول الله، هذا ما في إشكال، الخبر جزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. أما أنك تريد أن تفيدنا بشيء بعد المسلمين فأرفض، قل نحن المسلمين أعزاء بديننا، هذا يسمى الاختصاص، واضح؟ أما إذا قال نحن المسلمون الحمد لله، لا واضح. إذا كنت حسب يعني السياق وحسب الأسلوب وحسب المراد كما ذكرت لكم، الخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي ساعدة، فإذا لم ترد الإخبار بكلمة مسلمون بالقصير طبعا، فأنت تقول نحن المسلمين أعزاء بديننا، ونحن الطالبات هكذا تقول القائلة، نحن الطالبات مجدات بحمد الله. لو أن المدرس قال أنتن يعني لا تجتهدن، تقول بل نجتهد، نحن الطالبات مجتهدات، هي تريد أن تفيدني بمجتهدات، تقول نحن الطالبات ما يصلح مجتهدات، واضح هذا؟ فكثير يقع الخطبة نحن المسلمون يعني أعزاء بديننا، ستأتي إن شاء الله بارك الله فيه ستأتي يعتبر. أرجو أن يكون هذا الكلام واضحا. من أهم الأشياء التمرن، تجد بعض المتخصصين وهم ربما يعني حضروا الماجستير وبعدها الدكتوراه وكذا في اللغة العربية وفي النحو خاصة وفي الصرف، يخطئون عند المراس، وهذا هو الميدان الحقيقة. عند التمرن مخاطبة المذكر والمؤنث كما سيأتي، عند تطبيق قواعد الاختصاص، تطبيق قواعد النداء وغير ذلك وغيره، تجد هنا الفرق سبحان الله، واضح يا جماعة؟ فنتعلم، ولو أخطأنا أول الأمر نهذب أنفسنا ونرتقي بألسنتنا شيئا فشيئا بإذن الله. إذن الصواب نحن المسلمين كذا وكذا، والله الكتب في ذلك الحقيقة. الحقيقة أنا نظرت في كتب الأخطاء الشائعة فلم أجد يعني كبير مادة ولم تعجبني يعني كلها، استفدت، ما أقول ما استفدت منها والله، لكن بالجوه ما أرى أن بعض الكتب المتاحة الآن، وأنا إن شاء الله آمل أن يسعد يعني الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى أن أخرج كتابا في هذا أو شيئا، كما أخرج كتيبا لطيفا أنصحكم جميعا باقتناعه، وهم باب التذكير فقط، لأن الكاتب يشرح أمام الطلاب ويكتب في يعني السبورة كوسيلة إيضاح، أو يكتب ويصحح الرسالة، لا يستغني، لا ليس دائما يستعمل الكمبيوتر مثلا، فهناك كتيب اسمه الغنيمة في قواعد الكتابة السليمة. هذا كتاب صغير مطبوع في 13 ورقة، وأنا عقدته بالزملاء، والله بعض الزملاء يعني تخصصنا على الانترنت، تخصص مثلا بلاغة أدب شيء حتى في اللغة العربية، وتأتي عند الأسئلة وأتصفح أجد عجبا، فنبهت بعض الإخوان هذه الأمور. اسمه بارك الله فيك دكتور الغنيمة في قواعد الكتابة السليمة، فيه اهتمام يعني الفرق بين الضاد والضاء، فيه اهتمام بالتاء المربوطة والتاء المفتوحة، فيه أيضا عناية بالهمزات في الوسط وفي الطرف المتطرفة، فيه إشارة لهذه على سبيل الاختصار، فإننا الله المستعان في عصر يعني العجلة والسرعة والسندوتشات كما يقال، فيجلس الواحد وتجلس الواحدة ربما ساعة واحدة بإذن الله يكون أتى عليه، ويمعن النظر ويجمل النظر فيه، لأن الإملة رسم، الإملة رسم سبحان الله، فإذا ارتسم هذا يعني الشكل في ذهنك تكاد لا تخطئ. موجود هو طبعا في المكتبات، ولا سيما مكتبة الرشد في فروعها في المملكة، مكتبة الرشد معنية به، وخاصة في يعني الرياض والفروع هنا موجودة. وربما في الكلية عندنا أيضا مكتبة الجامعة، أظن ما أدري، لا تعجبني نظرت في كتيبه فوجدته يعني أكثر أكثر فوجدت أكثره حشوا لا يعني ينقع الغلة ولا يسير عنه وإن كان. طيب السلام عليكم. عذرا نواصل إن شاء الله. يقول المؤذن صلاة الجامعة. طبعا أظن حتى ننتهي من قلت لكم من الكتب المفيدة جواهر الأدب ممتاز جدا فليقرأه الباحث والمتحدث والمتكلم وصاحب الأسلوب وصاحب المقالة والأديب فإنه يرتقي بأسلوبك بإذن الله وربما لو كررته أكثر من مرة استفدت منه بإذن الله. كذلك كتابات الطنطاوي يعني من ذاكرة التاريخ رجال من التاريخ كذا وكتابات مصطفى نصير المنفلوطي النظرات كذلك وحي القلم المصطفى صدق الرافعي كل هذه الكتب. لكن نصيحة قاعدة عامة الذي لا تستفيد منه اتركه. إذا وجدت أنك تقرأ 20 صفحة والفائدة يعني ما تحس أنك استسقت ما يقال اتركه إلى غيره. واضح جماعة؟ طيب يقول المؤذن الصلاة جامعة والصواب الصلاة جامعة. لماذا؟ لأن النصب أولى أي إلزموا أو احضروا الصلاة جامعة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول وهو يحتضر ويجود بنفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت أيمانك. لم يقل الصلاة مع نسائر في اللغة العربية الصلاة مهمة أو الصلاة لازمة لكن والصلاة جامعة سائغ لكن ليس في قوة الصلاة جامعة. عندما تخسف يخسف القمر وتكسف الشمس يؤذن المؤذن فيقول الصلاة جامعة أي احضروا الصلاة جامعة كما قال صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. يلزموا الصلاة وارعوا وارحموا حسب التقدير ما ملكت أيمانكم. واضح؟ واضح يا جماعة؟ كذلك في التحذير عندما تحذر فتقول مثلا الشارع أو السوق احذرهن السوق السوق. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات. كذلك العطف بعض الناس يقرأ إياكم والجلوس في الطرقات حذاري أيها الإخوة والأخوات الفضلاء والفضليات حذاري أن تقول إياك والجلوس أو إياكم والجلوس في الطرقات. يقولون ومن ثم والصواب ومن ثم وهذا مع الأسف يقوله بعض المدرسين والمدرسات ومن ثم وتجد المداخل في القنوات ومن ثم ومن ثم هذا غلط وليس غلط غلط أخف من غلط جماعة غلط إذا كان شيئا خفيفا يعني قلت غلط وإذا كان شنيعا قلت غلط. لما علمتم أن قوة المخرج تفيد قوة الكلمة فيقولون غلط العرب ولكن الغلط أقوى فأقول غلط من الغلط أن يقول إيش ومن ثم ما في شيء اسمه من ثم يا جماعة هذا حرف عطف ما تجر ومن ثم أي ومن هناك ثم بمعنى هنا أو هناك. قال الله تعالى مطاع ثم أمين أي مطاع في السماوات أمين. واضح صوت واضح أرجو أن يكون الصوت واضح. طيب إذن غلط أن يقول ومن ثم. وتجد العجب كانت الإذاعات مثل إذاعة لندن وغيرها مع الأسف يعني كانت عريقة، وكان هناك جهابدة وجبال من المحدثين، والآن حتى هذه الإذاعات ضعفت الحقيقة ونزل مستوى المتحدثين حتى في بعض القنوات. يعني بصراحة تجد يعني حتى في أعرق الفضائيات يخطئون ويقولون مثلا لقوا مصرعه، لقوا مصرعه، هذا خطأ، الصواب لقوا مصرعه، خذها قاعدة وأنت تتكلم وأنت تكتب بحذاري، تقول مثلا يعني لقوا مصرعه، ثم معي لا يجوز أن تقول لقوا، تقول لقوا، وهذا كيف؟ وش السبب؟ السبب في أنه يعني لقوا من لقيا، مثل فلما نسوا ما ذكروا به، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. لعلنا يعني نستعين باللوحة، يعني واضح، نقول مثلا لقوا ونظم ونقول لقوا مصرعة، واضحة؟ طيب واضح؟ واضحة الكتابة؟ واضحة الآن؟ واضحة الضمة؟ الضمة ما هي واضحة على القاف؟ والغريب يرجعون إذن لماذا؟ ممكن ننزل درجة الخط، درجة الخط واضحة ولا خليها؟ طيب يعني نقول لقوا بعض الخطوط ما هي واضحة. الآن ما هي واضحة؟ لقوا مثل نسوا، فلما نسوا ما ذكروا به، واضحة نسوا؟ لأنه من نسي، بارك الله فيكم، ناسيا. وأما التقى فهم يرجعون يقولون التقوا، التقوا، وغلط هذا، التقوا، الصواب إيش؟ التقوا، لأن من التقى. كذلك يا جماعة حديث ليس واضحا عند الجميع، دكتور عبد الله أكثر واضح عندك يا دكتور عبد الله؟ إذا كان ما هو واضح يعني غير واضح دكتور، ما رأيك؟ طيب لا بد من إغلاق الناس كل مرة يعني. والآن هو دكتور جميل دكتور إبراهيم يعني يقول لا بد من إغلاق الناس. حرجع أن يكون واضح. طيب بننسى يعني ما هي مشكلة. إذا لاحظتم الفرق، نسوا ولقوا، جيد. خذ القاعدة أنك إذا كان مثل نسي تقول نسوا. أتى أتوا، فلما أتوا على وادي النمل، التقى التقوا، بكى بكوا، شكى شكوا، وأصله شكاوا، فحذفت يعني الألف التقاء الساكنين مثل بكت هند وشكت، أصله بكات وشكات، فبكى أصله بكاوا وشكاوا، واضح؟ نسي أصله نسيوا، ثم نقلت يعني الكسرة صعبة تنتقل بعدها للضمة، فقال نسيوا، ثم صارت الياء لما تحركت نسوا إلى آخره. طيب إيه، لا النطق، النطق بارك الله فيكم، النطق لما يقول وهو يتكلم، فمثلا لقوا مصرعا ومذيع معتبر، لقوا مصرع هذا عيب، أو مثلا التقوا، التقوا غلط، حتى نفرق بين الأمر، نقول التقوا على الخير وهم التقوا، كل هذا يعني ينتبه له، بارك الله فيكم. طيب، ومن العيب الذي يشين المتكلم أن يقول قلت، وهذا مع الأسف يعني قلت، بعض الناس لا يحسن يقول قلت، صراحة قلت قلتم، ونأتي إلى أمثال ذلك. بعض الناس يقول أيها الأخوات، والصواب أيتها الأخوات، أيتها الأخوات، لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس، وقال يا أيتها النفس المطمئنة. إذن يعني نتعلم النطق الصحيح، بارك الله فيكم. ما فهم بالسؤال، بارك الله فيك دكتور عبد الله. يجوز لا اللاتي في الصفيح ما في، واللائي ما فهمت. إذا قلت ما هو الجواب، إيه ما الجواب؟ ما ينصح تقول ما هو، قال الله تعالى الحاقة ما الحاقة، ما تقول ما هو النداء مثلا، ما هو مثلا يعني مثلا ما هو مثلا الشيء الفلاني، واضح؟ لا يصلح تقول ما النداء مثلا، ما الشرط، ما الواجب، ما، وهكذا، هذا أفصح، ما تأتي بهو. دائما النبراس طبعا كما ذكرت هو كلام الله. يقولون أيها الأخوات، وهو أيتها الأخوات، نتعلم نفرق بين المذكر والمؤنث. ويقول الغريب، انتبهوا انتبهوا بارك الله فيكم، ومدرس ومحاضر مع الأسف، أو عضو هيئة التدريس، سواء كان يعني رجل أو امرأة، انتبهوا يا أخوات، نتعلم كيف تأليف الخطاب، نخاطب الإناث بما لهن، ونخاطب أيضا ذكور، فنقول انتبهنا انتبهنا، واضح يا جماعة؟ ونقول ويقولون هم حاضرين، لما أسأل مثلا الدكتور عبد الله مثلا، يعني لو قال الدكتورين نعم حاضرين الأخوات، هذا غلط طبعا، إن شاء الله ما يقول الدكتور، يقول هن حاضرات، الأخوات حاضرات، هن لهن، يقول صلى الله عليه وسلم المواقيت، هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج أو العمرة. ويقولون يعني قوموا بواجبكم، وكثير من الوعاظ مع الأسف، قوموا بواجبكم، هذا يعيب الباحثين، يعيب المتكلمين، يعيب الخطبة، لأن الصواب قمنا بواجبكن، بارك الله فيكم، واضح؟ قمنا بواجب الكل. واضح يا جماعة ولا لا؟ قمنا بواجب الكل. الله يقول قرنا وقرنا في كلمة كنا وقرنا. نتعلم ونتدرب، ربما تخطئ أول الوقت أينها، ولكن مع إن شاء الله التمرن تستقيم الألسنة. والغريب في الكتاب أيضا، قد نستعمل الكتابة، يقولون يكتبون كثير، تجد في القنوات الآن في هذا المشكلة الشريط تثني على أخته وتقول جزاك الله خير. هل هذا يليق يا جماعة؟ نحن العرب يا جماعة ما في شيء اسمه جزاكي الله خيرا، الصواب جزاكي فقط، الصواب جزاكي جزاكي. الكسرة صارت بعيدة عشان اللوحة هي قريبة تحت الكهف. جزاك الله خيرا. مثل ما بارك الله فيكم أيضا أن تقول مثلا أنت قلتي، أو تكتبي أنت قلتي، وهذا غلط فادح خطأ فاحش. الصواب أنت الكسر قلت. أنا أتعلم بارك الله فيكم. ما تأتي الياء في هذا المقام، واضح؟ القاعدة أن الياء هذه ما لها قيمة، يعني زيادة ستأتي إن شاء الله صلي، وهذه فيها يعني شناعة أيضا. خلونا واحدة واحدة، أنت وقلت. فيجب الحقيقة هذا هو الصواب بارك الله فيكم. متى لو أردنا مثلا أن تقول لم تقولي، صح لم تقولي من حقك، لم تقولي الواجب، هذا ما في إشكال، لأن أصل تقولين فهذا مجزوم. أنا بعض الأسئلة والله ما أفهمها، لكن هو كل شيء موجود حتى في اللي ما يعرف الكمبيوتر واضح. لكن قصدك مع هذا اللوحة المفاتيح للقصير الكيبورد، فإذا ضغطت على الشفت مع الشين طلعت الكسرة. لا لا ينبغي أم لا تعد الأول، يعني هل رأيت زيدا أم خالدا، الأولى أم؟ أي نعم مع الماضي لا تضع عليها. طيب تأتينا بارك الله فيكم كذلك كسر همزة إن وفتحها، فمن الأخطاء وأنا أنتم ألمحتم هذا قبل، حتى أن لا يجوز أن تقول حتى أن، بل حتى إن، لا تقول حتى. من قال حتى أن خطأ، الصواب حتى إن، ولا بد من التسكين يا بارك الله فيكم حتى لا يعني نخلط بين إن وأن. هل القاعدة أن يا المخاطب لا تلحق الثاني المضارع والأمر؟ طبعا طبعا، تقول تقولين وقومي، لكن قلتي هذا هو، هذا هو، هو ما ذكرتي أختنا المباركة، يعني قلتي وقلتي هذا غلط، قلتي قمتي، واضح؟ أما تقولين واضح، قولين خيرا تضع يعني تضعين الياء، واضح الكلام. كذلك بالنسبة لي، بالنسبة لي مثلا حيث إن، لا يجوز تقول حيث أن، وتتعود على نتعود الصواب حيث إن تعود على الشدة كما ذكرت لكم لأن حيث خاصة بالجمل. أيضا يا جماعة يقولون أنا كمتخصص نحن كأساتذة والمقدم يقدم رسالته يقول وأنا كمتخصص أو تقول الباحثة وأنا كمتخصصة في هذا الجانب وأنا يعني وأنا يعني كأستاذة في الكلية أرضع بنفسي يعني أن أعرض لكم حقائق بدون مثلا أمثلة هنا نماذج. هذا غلط. الصواب أن تقول وأن تقولي وأنا واضح تقول بوصفي متخصصا أو بوصفي متخصصة أو بصفتي واضح بصفتي متخصصا أو بصفتي متخصصة أو تقول مثلا بدل من أن تقول نحن كأساتذة تقول نحن الأساتذة أو لكوننا أساتذة. اللغة واسعة يا جماعة. أو بوصفنا أساتذة كان يقول كان يريد بسبب وصفنا ما في إشكال. واضح يا جماعة ما تقول يعني يعني تقول أنا كمتخصص أو نحن كأساتذة أو أنا كأستاذة غلط. تعودوا على هذه الأساليب تعاب على الباحث عند المناقشة يخسر الرهان الطالب والطالبة في أشياء يعني واضحة غلط. لا تقول أنا كباحث. نعم بصفتي باحثة أو لأنني باحثة أو بما أني الحمد لله اللغة واسعة ما في إشكال. يقولون مثلا وعندنا أمسية شعرية وهذا غلط. والصواب أمسية والصواب أمسية واضح جماعة. لماذا هو يغلطون ما في إشكال يغلطون غلط وخطأ لكن لا إشكال في خطأ منهم تبعد لأنها مفعولة مفعولة واضح رئيسي تكتب على يعني السطر وهي لا تصح رئيس أحسن يعني اختلها سنعرض هذه الهامزات إن شاء الله يعني دقق وبارك الله فيكم. إذا تقول أمسية شعرية لأنها أفعولة فأدغمت واضح. ويقول فيه في مثل أنا الحين كحكح غثيتكم في يقول دكتور إبراهيم والأمسية غثية حساسية غلط حساسية لأن ما في سبب لحس هذا يخطئون من يقول حساسية مفعولة أمسية شعرية مفعولة. وذلك يعني عندما عقدت لنا يعني ضحى ذلك اليوم تلك الجلسة الشعرية سميت أسبوحة. فإذا كانت يعني إذا كان لقاء الشعر في الصباح يسمى أسبوحة شعرية وإذا كان في المساء أمسية شعرية وهذا كلاهما مفعولة. من الغلط الحقيقة أن يقول إن الذي نرى وجوبا يختلط على المتكلم ويتكلم ويقدم أو يعني فيقول إن الذي نرى وجوبا هذا الأمر غلط. لأن الآن أنت معني بأن تخبر عن إن فتقول إن الذي نرى وجوبه واضح يا جماعة. هذا المتكلم فصل فقال إيش قال إن الذي نرى وجوبا انفصلت أيها التي أكتبها كل الجمل يعني يسر، يعني تقول مثلا أمسية هكذا ما هي مشكلة، أمسية بالشدة واضح صح، ترى كلمة صح فصيحة، صح أي صح الكلام، بعض الناس يتحاشى أن يكتب صح، نحن أحضر الحين ننبه لما نعتقد أنه خطأ وهو صواب، واضح يا دكتور؟ مثلا بعض الناس يقول يتحاشى كلمة صح، لا صح فعل ما صح الإشكال، صح الأمر صح الكلام هذا صحيح. كذلك بارك الله فيكم مثلا يعني أمر آخر يعني حساسية، تقول حساسية بالتخفيف، حساسية بدون شدة هنا، وتقول أصبوحة، أصبوحة شعرية، أصبوحة شعرية ما في إشكال، كل هذا صواب. نأتي بارك الله فيكم إلى ما كنا بصدد آخر ما ذكرت، يعني إن الذين يقول مثلا يقول إن تأتي إن شاء الله، تأتي إذا إن الذي نرى وجوبا، وهذا غلط يعني فظيع صراحة. لماذا؟ تلاحظ أنه نسي إن الذي نرى وجوبا كذا كذا، يحتاج خبر، الصواب إن الذي نرى وجوب، وهذا كثير عند الفقهاء أن يستعمل وجوب، الصواب الصواب وجوب، لأنه يعني خبر إنه. نعم نعم أحسنت يا دكتور، نعم ما هي واضحة؟ هل أختار خطا آخر؟ أظن اللون، اللون ما أدري هل الألوان تتغير؟ ما هو واضح اللون؟ نغير لكم اللون، نصبر. وين الألوان؟ هذه الألوان. طيب لا لا استغفر الله يا دكتور، آسف معلش أنا الآن انتبهت، أمسية الله يفتح عليك يا شيخنا دكتور إبراهيم، أنا غلطان، فاتت علي أمسية، أمسية غلط، غلط كتابي، لا لا وبارك الله فيك، وهذه فائدة لعل في هذا الخطأ خيرا، لعل في هذا الخطأ خيرا نبهنا الدكتور، أمسية تكتب فوق الهمزة، تكتب فوق كما نبهنا الدكتور إبراهيم وفقه الله، لأننا غلطت كتبت أمسية، لا ما تجي أمسية، واضح أنطقها أمسية وأكتبها أمسية، هذا طبعا سهوت، إذا أمسية واضح، واضح يا أخوان، كذلك أصبوحة ممتاز. ننتقل أيضا إلى أمر آخر وهو طبعا لو أتى بالفصل وقال إن الذي نرى هو وجوب لكان أولى، وكثيرا ما يستعمل في القرآن ضمير الفصل، ضمير الفصل هو، ترى له فائدة عظيمة يا جماعة، لو قال القائل إن الذي نرى هو وجوب لكان أجود، لأن ضمير الفصل له قيمة كبيرة، لأنه أفعوله بارك الله فيك، لأنه أفعوله أمسية على وزن أمسية على وزن أفعوله، لو فصل إن هذا لهو القول، دائما في القرآن تجدون الفصل، إن هذا لو قال إن هذا ماذا للحق، يعني فيه جقل، لكن إن هذا لهو الحق، دائما تستعمل هو ولا إعراب لها، فقط لتفصل المبتدع عن الخبر، شوف اللبس هنا، إن الذي نرى وجوبه، شوف لو قال إن الذي نرى هو وجوبه، شوف فائدة ضمير الفصل يا جماعة، ولا إعراب له، سمى ضمير فصل بس ما تعرفه، واضح دكتور إبراهيم؟ واضح يا أخوان؟ دكتور سعد، دكتور سعد ما شاء الله يسجل معنا يعني يدقق ولا يشارك. أول ما جاز الكلام. الله يحييكم جميعا، حياك الله، الله يفتح عليكم ونفعنا بكم ونفعكم بنا إن شاء الله، ويجعلنا دائما منتفعين نافعين. إذا ضمير الفصل هذا نفع الله به، ضمير الفصل مفيد في الكلام، مفيد في الكلام حتى ينفصل المبتدا عن الخبر. واضح يا اخوان؟ ويقولون قبل قليل ان المتحدث، المتحدث قبل قليل كان زيد، لانه اضمر اسم كان فضاعت القضيه. لا، كان زيدا، ان المتحدث قبل قليل كان زيدا، هذا هو الصواب. لماذا؟ لأنه كان ترفع المبتدا ويسمى اسمه، وتنصب خبره ويسمى خبره. فإذا أضمرت اسم كان انصب، المتحدث قبل قليل كان زيدا، هذا هو الصواب. وهذا حقيقة يقع فيه الكثير مع الأسف. واضح المسألة، ونتعلم عليه. والكلام إن الكلام الذي قلته كان واضحا، والصوت كان واضحا، تعود إذا أضمرت اسم كان. هل يجوز وقيل غير ذلك؟ دائما عند الباحثين، لأنهم معنيين بالأقوال، وقيل غير ذلك يكررون وقيل. الصواب الحقيقة الوجه وقيل غير ذلك، لأنه لا وجه للنصب هنا من ناحية النحو إلا من ناحية التبنين. يعني هو الوجه وقيل الأمر غير ذلك، خبر لمبتدا محذوف، مثل ونحو ذلك لما يتكلم المتكلم كذا كذا كذا كذا ويقول ونحو ذلك، أي ومثل ذلك، الرفع فقط، لأن نحو بمثابة مثل. ها، فما الذي ينصب نحو؟ حتى تقول اتجهت نحوك، هذا صح تنصب، لكن أن تقول ونحو ذلك لا، ونحو ذلك ومثل ذلك. واضح؟ نحو قوله تعالى، واضح؟ تقول يجب رفع خبر إن ونصب اسمها كما قال الله. نحو تقول نحو قوله تعالى إن في ذلك لا عبرة، فارفع نحو هنا لأن بمثابة مثل، وهي خبر لمبتدأ محذوف التقدير، وذلك نحو كذا. طيب، نأتي لغير ذلك، كذلك غير، لكن الحمد لله لو قلت وقيل غير ذلك إن شاء الله ستأتي إن شاء الله. وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك، خذ فائدة يا دكتور وكلام الجميع، أن المثل وغير ونحوها إذا أضيفت المبني من حقك أن تبنيها. قال الله تعالى إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، مع أن سبحان الله المقام مقام رفع، قال وإنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، لم يقل مثل، لأن ما مبنية، وما دامت مبنية جاءت بناء ما أضيف إليها، فلو قيل وقيل غير ذلك ما في إشكال، مع أن الوجه وقيل غير ذلك. لو قال قائل وقيل غير ذلك جاز، ويجاز أيضا غير ذلك بوردته ما في إشكال، يعني هذا جائز وهذا جائز. وسبب يعني الفتح في راء غير انها اضيفت الى مبني لان ذا اسم اشاره. نظير قال الله تعالى وانه الحق مثل ما انكم تنطقون، الحمد لله، فهذا من باب عجبت لنحويا يخطئ. احيانا نقول الشيء ونحن نريده حيث لو ناقشك أحد قال أخطأت تقول أنت رد صار عندك حجة، تقول لا يا أخي أنا أضفت المبني. يقول متواجد والصواب موجود، لأن التواجد عند الصوفية من الوجد، أنا موجود ما تقول أنا متواجد، وهذا ينبه عليه الكثير. معي يا جماعة. ويقولون الورق متوتر والعزل متوتر، الحقيقة تقول الورق متوافر ما هو متوتر، والعزم الأولى متوتر. تقول متوفر لأن في توفر نوع من القوة يعني والشدة والاستعداد والتحفز، فتقول عزمي متوفر على كذا، والله نعم توفر عزمي على رسالتي، والورق وافر ومتوافر ما في إشكال. فما ينبغي أن تقول هو طبعا يعني ضعيف ولا قد يجوز الورق متوفر، لكن الأولى متوافر. ويقولون ويخطئون خطأ سريحا في غير، فيدخلون عليها فيقول الغير مرتب، هذا شائع مع الأسف. الصواب غير مرتب، قال الله تعالى غير مغضوب عليهم، فأدخل أل على المضاف إليه، لا تدخل على المضاف. لما علمتم أن الإضافة تقتضي التعريف، وتدخل أل على المضاف فهذا مشكلة. صحيح غير متوقع له التنكير، فعلى الأقل أفادتنا التخصيص، لا تفيد إلا التخصيص. فإلى أن نقول غير المتوفر ولا نقول الغير متوفر. نعم البعض كما سيأتي بارك الله فيك. ويقولون الغير مرتب أو الغير، أو الغير جاء، لابد أن نقول إيش غير المرتب وندخل أل بإسلامك الله. الخمس درجات، أنت يا دكتور يا دكتور ما أعطيتني الخمس درجات، غلط، ما أعطيتني خمس درجات. خذوا قاعدة في أسلوبكم، لا تدخلوا على المضاف. قال الشاعر الفرزدق وهو حجة طبعا، لأنه عصر الاحتجاج انتهى ب150، والفرزدق من الشعراء الإسلاميين يحتج بشعرهم، قال يمدح يزيد بن المهلب بن أبي صفرة ما زال مذ عقدت يدا ويد الرجال رأوا يزيد رأيتهم خضع الرقاب نواكس الأبصار، وما زال مذ عقدت يداه إداره وسمى فجاوز 5 أشبار. هذا من الكلام الفصيح، وسمى فجاوز 5 أشبار. أدخل أل على إيش؟ على الوقت إليه، ما يقول 5 أشبار لا يجوز. ولا تقول والله فتحت 3 أبواب، لا، 3 أبواب، 5 المسائل، نلت 5 درجات، اشتريت 9 الكتب، فتدخل أل على المضاف إليه، لأنه لا يجوز دخول أل على المضاف إلا في الإضافة اللفظية، يعني اسم الفاعل اسم المفعول جاء الضارب المهمل والحسن الوجه ونحو ذلك. بعد أيضا له ضوابط فجاء للشعر. نعم طيب السلام عليكم. نحن نفصل، ربما يعني يرحمنا الاتصال ويفصل قليلا حتى نرتاح، احيانا المود ولكن لعله خير ان شاء الله. طيب ايضا يا جماعه صوت واضح، صوت واضح الآن. طيب يقولون الثورات بهذا الوقت، كثرة الثورات في الربيع العربي كما يسمى، الحقيقة لا يقال الثورات، عيب والله. يقولوا مع الأسف كبار المذيعين والمتكلمين في التوراة. قال الله جل وعلا: ثلاث عورات لكم، فالواو لا تحرك في فعله. وكذلك يعني تقول مثلا يعني دورة، والفرق أننا نستعمل دورات كثيرا ففزع على ألسنتنا الصواب، فنقول دورات ونقول دورات ونقول الثورات العربية. هذه يدل على ضعف الكادر مع الأسف. وهؤلاء المتحدثون والإعلاميون والإذاعيون هم خريجوا يعني الكوادر التي قبل، التي كانت تدرس يعني قبل مثلا 15 سنة ونحو ذلك، تخرج هؤلاء يعني فيهم وعلى أيديهم. ففي الصواب ثورات ويعني دورات ونحو ذلك. أيضا يقول والله قال في روضات الجنات، قالوا أنه روضات الجنات، ما يقال يعني روضات روضة وروضات، لا. وهذا اتساع يعني دائرة الأغلاط اللغوية مزعج جدا عند هؤلاء، لأنه يتلقى كلامهم بالقبول. ويقول الله وحده، والصواب وحده، لأن الوحد حال ولا تجر بحرف الجر. تقول جاء زيد وحده، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما تقول لوحده. فهي ملازمة للنص، وهي مؤول المعنى منفردا. ويقولون ملاحظة، والصواب ملحوظة. تقول جماعة هذه الملحوظات، وأنت تتحدث لا تقول الملاحظات، يعاب عليك بارك الله فيك. لأنه من جهة واحدة تقول ألحظ ألحظ كذا، فأما ألاحظ فأنه مشينة حقيقة، كأنك لأن مفاعلة. والله يا جماعة مفاعلة، والمفاعلة يكون بين اثنين، مثل المشاركة والملاكمة والمضاربة، واضح؟ فأنت تقول ألحظ هذا الأمر، أما ألاحظ فهو غير جيد. وسواء أخبرتني أو لم تخبرني، هذا كله خطأ. والصواب سواء أخبرتني، والأولى سواء، وإن كان يجب سواء إذا أخرنا، لكن سواء أخبرتني أم لم تخبرني، هذا هو الصواب. سواء أخبرتني، همزة التسوية، أم لم تخبرني، كما قال الله تعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. فيخطئون بسواء، تقول سواء جئت أو لم تجئ، الأولى سواء أجئت أم لم تجئ، واضح؟ والجواب بلم. إذن عندنا أمران في سواء: همزة التسوية، كذلك يعني العطف بأم، والنبراس كلام الله جل وعلا، وفيه سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، شوف، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. لا، إذا قلت على ما يدل ما يجوز، إذا أدخلت على ما فلابد تقول هكذا: على ما يدل، تصوب ذلك أن تقول على ما يدل، ولا تقول على ما، غلط، هذا فاتح. وأنتم ذكرتونا أيضا أننا ما نقول مثلا بما نلت هذه الدرجة، غلط، هذا غلط، طبعا خطأ. صوابه بما ولما وعلامة وأيضا عما يتساءلون كله، لأن ما بارك الله فيكم ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر حذفت الأنا، نعم. وإذا شئت أن يعني تصوغ السؤال كما يعني صاغته الأخت على ماذا يدل، ممكن لا لكن تقول على ما يدل، ما في إشكال من حقك تقول يدل على، يعني يدل على ماذا، يعني كأنه ركيك يدل على ماذا. فالأولى على ما يدل، هذا هو الأفصح. حتى التركيب تحاول أن لا تدخل نفسك مدخلا يعني خطأ. إذن سواء أخبرتني أم أخبرتني، ويقولون معتبر وأمر معتبر، والأولى يعد أمر معدود أو محسوب، لأن العبرة فاعتبروا يا أولي الأبصار. الاعتبار من الاتعاب، وهو وإن كان استعمله ابن هشام يعني أظنه قرأته في أوضح المستارق أو في المغني يعتبر، ولكن عيب الحقيقة على المتأخر الكلمة، لا ليس عند العرب يعتبر، ولكن أما يعني سهو أو شيء أو اتخذ هذا أظنه في المغني يعتبر صحيح في المغني. لا لا يتساءلون، غلط هذا، غلط اللي كتب يعني كتبت يتساءلون، سنأتي إن شاء الله الهمزة في الوسط. قالوا أيضا لا نقول يعتبر، نقول والله هذا معدود أو نعده صوابا، ما نعتبره صوابا، أو عد هذا من كلام، ما تقول اعتبرني أخلك، لا عدني. فلا تعبد المولى شريكك في الغنى، ولكنما المولى شريكك في، ولكنما المولى شريكك في العدن. إذن اعتبر غلط. كذلك فترة، أنا والله تقلقني كثيرا الفترة الأولى حتى في الكلية، فترة الأولى فترة الثانية، قلت للأخوان صار نكتة يعني طرفة، حتى نكتة ترى النكتة هي المسألة العلمية، لكن صارت مسألة طريفة. كنت تقولوا يا أخي قطة، قالوا قطة قطنا يعني وقتنا، على أي حال اللغة واسعة، يعني المدة الأولى، الاختبار الأول، الاختبار الثاني، يعني الأمر واسع. إذا جمع ثلاثة من الأساتذة يعني لا يعجزون أن يأتوا ببديل لفترة التي أقلقتنا، فترة وفترة وفترة، يعني الله سبحانه قال على فترة من الرسل، والفتور هو مدة النشاط، يعني مهما قلنا مدة برهة مدد بدون فترات. ويستعمل الطلاب معنا سلسة الترم، الترم الأول لا أكيد أكثر فائدة، واضح، لأنه يعني الرباعي التعجب يعني شروط بناء على التفضيل ما يجي من الرباعي، ما تقول أكرم، واضح، زيد أكرم من عمر، يعني ربما من كرمة، لكن من مثلا يعني لو قلنا أعادة أو أقامة أو أظلم، أظلم الليل، تقول زيد أظلم، يعني ليلكم أظلم من ليلنا، أو الجو أظلم من البارحة، غلط. له ضوابط لكل ثلاثية إلى آخر كما لا نستطرد في هذا. فيقولون يعني الترف والصواب الفصل، واضح يا جماعة، هذا اختصار، هذا الاختصار، شوف الاختصارات يعني الأولى أنها تكون دالة على سن، سن ما الله قال في القرآن سن، ربما ما في إشكال يعني من المختصر ويصعب كتابته. إيه نعم صحيح. أيضا بارك الله فيكم، يقولون يعني كما ذكرت الترم هي فصل، دائما صح، ترى التنبيه أكثر من مرة يفيد صراحة، إذا أخطأ عندك ترم كل مش ترم، حتى الإنجليزية ما هي إنجليزية، أظن فرنسية ترم. طيب تغطية الحدث، الأولى أن نقول يعني تجلية الحدث ما تغطيه، أن يقول والله غطى المؤتمر، هذا نبه عليه العدناني وغيره، لا تقول تغطية، الصواب تجلية الحدث أو توصيف الحدث أو وصف الحدث، واضح جماعة. بعد التعداد هل تكسر همزة إن باعتبار مدى الجملة مثل مثل يعني أنه إنه إنه لا الأولى يعني والله شوف إذا كانت تمشي مشي المفردات أنا أعطيتكم ضابطا لإن إذا كان مفرد فتفتح وإذا كانت غير مفردة كلام مستقل فهذا الكسر ربما في المواضع نفتحها في المواضع نكسرها ويقولون هذا أخصر وهذا أبيض من هذا الله المستعان تسارع الوقت ونحن ربما الآن وصلنا لنصف المادة اللي نريد طرحها يعني لا إشكال ننظر إذا كان يعني لم نأتي على هذا ربما نطلب منكم إضافة وقت آخر إذا تيسر أو حسب ما يعني تقررون انظروا فيه أخصر خلط لما علمتم بارك الله فيكم أنه والله هي أشياء مهمة جدا بعضها تعلق في الإملاء ويتعلق في الإملاء ويتعلق بغيرها كتابة لأن نحن في النهاية كما ذكرت مدرسون ومدرسات ومتكلمون ومتكلمات ومصححوا أبحاث ومصححوا هكذا فلا بد أن يعني تبني نفسك حتى لا يعني في أشياء لا تقدر بجهلها الصواب لقاء آخر الأخير هو الصحيح اللي كتب لقاء يعني لا ينبغي كتب أنا فيه بين الحمد طيب يا جماعة انظروا مثلا إذا نقول أشد اختصارا ولا نقول أخصر ونقول أشد بياضا ونقول أشد سوادا لأن نفس اسم الفاعل هذا أبيض وأسود كيف تجعل منه يعني تجعل منه مفاضلة أشد بياضا أشد سوادا كما جاء في الحديث أيضا وأما ما أخصره وما أبيضه هذا مثل أخصر فتقول ما أشد اختصاره ما أشد بياضه ولكن الحقيقة الذي يتسمح في هذا في الشعر بعضهم استعمله قالوا عند الكوفيين طبعا يجوز أن يقول أبيض خاصة في الشعر قال المتنبي قد نظر إلى وجهه في المرآة ونظر أنه يعني فيه شيب قال أبعد بعدت بياضا لا سواد له لأنت أسود في عيني من الظلم وقال الشاعر جارية في رمضان الماضي تقطع الحديث ابن إماضي أبيض من أخت بني إباضي الإباضي فيعني يستعمل عند الكوفيين في الشعر ولكن الأولى والأصوب والأفصح تركه من الأخطاء يا جماعة في الكتابة وحتى النطق الاستغفار واحد يقول أديم بارك الله فيكم داوموا على الاستغفار غلط على الاستغفار والكتابة تعلمون أنه لا ينبغي أن تكتب هكذا لا يجوز أن تكتب الاستغفار هذا غلط بل الاستغفار واضح وهكذا كل يعني مصدر غير رباعي أزيد من الرباعي من الاستقامة الاستقامة والاستنتاج والاستنباط يعني والاستفتاء واضح يا جماعة فلا يجوز أن تضع الهمزة لكن نأتي إلى مثلا شيء يعني الشيء يذكر يعني خذ قاعدة نتمرن عليه الاستغفار الاستنتاج الانطلاق حتى الخماسي احسب يعني إن ط لا خمسة بأصابعك خمس تقول انطلاق لكن أعلن الرباعي شف بأصابعك أعلن خلاص إعلان دائما خذ الرباعي يجب الهمزة فيه تقول مثلا إعلان كثيرا نجده إعلان هذا صواب هذا صح إعلان ووضع الندى في موضع السيف في العلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. يعني كثيرة، يعني تعجب من المخطئين سبحان الله. وقت تحتاج الهمزة لا يضعونها، وقت يعني لا توضع الهمزة يضعونها، وهذا طبيعي. الإملاء كذلك، الإملاء أنتم، أنا أسألكم الآن، الإملاء من يجاوب بسرعة، هل هي همزة ولا بدون همزة؟ همزة القطع قصدنا، تكتب همزة القطع؟ نعم بارك الله، صحيح إملاء، نعم، لأنه أملا أملا تجدها رباعية، وهذه قاعدة إملاء. مثلا إحضار لا بأس إن شاء الله، أنا على استعداد، ولكن لا يعني يكون ربما اليوم كم ربما يعني لو كان في نهاية الشهر نسيتم، لأن عندنا دورة أيضا أخاف أن يصير في تعارض بعد 20 إلى 25، لو بعد 25 من هذا الشهر إن شاء الله ما عندنا مانع. أيضا فيه سلامكم الله الاستقامة، لو سألت الآن الاستقامة يكتب الاستقامة فيها ولا ما فيها همزة؟ ممتاز، لا اللي قلت بهمزة غلط، بس انت ما شاء الله ما عجز تقرأ أعياني حقيقة المتابعة، ممتاز بدون همزة، هي الحمد لله هي همزة وسط، كلكم ما شاء الله انتم على الحمد لله مستوى طيب ممتاز. إذا الاستقامة والاستغفار، أصلها استقامة، أصلها استقام، ولكن عوضت حذفت الألف ووضعت التاء. والاستنارة، إضاءة، اكتبوا إضاءة بسرعة، إضاءة همزة ولا لا؟ إضاءة، أي تبارك الله ما شاء الله، ممتاز جدا، كلكم صح، كلكم صواب، لو قلت كلكم صح غلط لأن كلكم صح، حتى أقول هذا صح أي صح، أو الكلام صح، أو أسكت أقول صح، لكن كلكم صح كلامكم صواب، ولكن نحن نختصر ما في إشكال. طيب ممتاز، إذا نواصل الاستنباط نفسه، الاستنباط بدون همزة، لأنه استنبط أن تحسب بأصابعك تجدها. كذلك يقولون نرجو، وهذا غلط الحقيقة شنيع كثير ما نجد، نرجو من الإخوة والأخوات، هذا فظيع لا ينبغي، الاستنباط بدون همزة هذا غلط، تجدها في المساجد، في الممرات، في المدارس، في الأسواق، وهذا غلط فادح. ونحن نحتاج أن نضع ضابطا لهذا، كما وضعت في كتاب الإملاء في سيد الغنيمة، ننظر أولا يا جماعة كما ذكرت لكم، اللي يخطئ يضعها في غير موضع، يكتب مثلا سبحان الله، ويكتب مثلا مسؤول الخدمة ومؤذن مثلا المساجد، وهذا غلط. أما خل نخلص من مسؤول ومؤذن، لأن جمع ذكر سالم، أي جمع ذكر سالم الأسماء ما فيه ألف، الصواب الصواب أن تقول مسؤول لو الخدمة ومؤذن المساجد ومسلم هذا العصر إلى آخره، هذا هو الصواب، لأن جمع مذكر سالم جماعة، فعيب جمع مذكر سالم أن تضع له. طبعا لا تعتمدوا على كتابة القرآن، كتابة المصحف غير، نحن لا ننظر كتابة المصحف، كتابة المصحف تختلف. يعني قللوا الأسئلة، يعني ربما نحتاج الوقت. ويقولون طيب ما الضابط في ذلك؟ ما الضابط في ذلك؟ الضابط بارك الله فيكم أن أول شيء يصير فعل، فعل من الأفعال الخمسة، هذا أول واحدة، فعل للجماعة ما هو للواحد، ما هو مسند للواحد، مثل أرجو، أرجو معروف، أدعو أنا لوحدي، ألهو أسفو في صلاتي، أرو بمعنى أرضو، مثلا أكفو أثر الرسول صلى الله عليه وسلم كله صواب بدون ليه، لأنه واحد هل يعرف جماعة، أنتم تعرفون أنه هو جماعة ولا لا، يسمونه الألف الفارق، جميل. نجي الآن إذا وش اللي بقي؟ بقي سلمك الله اللي للجماعة، نخرج ما كان مثل ورده ونسمه وندعو ربنا كله ما في ألف، وننهو ونسمو على غيرنا كل هذا صواب بدون ليش، يعني معناته أرجو للواحد وأسفو وأرنو وأقفو ونرجو للجماعة نحن متكلمين ونسمو وندعو ونلهو ما فيه ألف. طيب أعطينا ضابطا، حيرتنا يا أستاذ. يقول نعم الضابط بسيط جدا جدا، أول واحد طلعنا جمع مذكر السالم، مسلمون، مؤذنون، موظفون، مسؤولون، كلها الجمع اللي هو اسم ما ندري. نجي للأفعال، الأفعال خذها واحدة، يعني أرجو أنا وأدعو هذا ما في لأنه للجماعة، طلعنا أرجو طلعنا أدعو طلعنا ألهو اللي أتكلم عن نفسي أنا، جينا للجماعة نقول كذلك المتكلمون نرجو اللي يتكلم عن أنفسهم نرجو نسمو وندعو ما فيه. وش الضابط؟ الضابط أنه أي موضع أي فعل من الأفعال للجماعة تكون فيها النون، إذا حذفت النون ضع الألف لجزم أو نصب، مثلا قول الله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ضع الألف، ليش؟ طيب وش الضابط؟ يقول الله لك تقول تفعلون، إذن هو جمع المذكر يعني فعل الأفعال الخمسة مضارعها وماضيها وإيش؟ مضارعها وماضيها وأمرها، وافعلوا خيرا لعلكم تفلحوا، كذلك افعلوا وفعلوا، بس هذا هو. والضابط هو أي موضع توضع فيها النون نون الرفع إذا حذفتها فضع الألف، كان يقول أن الألف الألف الفارقة أبدا تعاقب النون. لكن بالله عليكم جربوا، هل نقول أرجون؟ نرجع لواحد أن تقول أرجون، هذا ما هو كلام على العربي، ولا أرجون ونسفون في صلاتنا، نضحك منك لو تقول هذا، إذن ما في نون، إذن ليش أضع الألف وأنا ما أضع النون؟ لعلها اتضح المعنى، الآن اتضحت الفكرة، اتضحت الآن القاعدة، إنه الألف تعاقب النون، معنى تعاقب أي تزايل، تعاقب الليل والنهار، وجدت النون، حذفت النون، ضع الألف، وهذا ضابط وفي جدا، يعني أرجو ما فيه، لأن ما نقول أرجون، ونرضو نسمو ندعو نلهو، ونرضو أي ننظر ونسمو، ما تقول نسمون ولا ندعو، لا يصلح. الضابط أن الألف، الألف الفارقة بعد الواو أبدا تعاقب، تعاقب النون نون الرفع، إذا وجدت النون حذفتها ضع الألف، فعلها يأتي فيها النون مثل أرجو أو أسمو أدعو ربي، لا تقول أدعون، كذلك نحن ندعو ربنا ونسمو ونرجو ونلهو، لا تقول نلهون نرجون، لكن والله الرجال يحضرون، هم لم يحضروا، نعم تضع لك، الرجال يفعلون الخير، المؤمنون يفعلون الخير، لم يفعلوا، ها قال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا لابد من الألف، هذا هو الضابط الحقيقة، وهذا أسهل من أسهل من غيره، ولذلك فهي الفارقة. لما أقول لكم شو الفرق، سبحان الله، لما أقول وأنا أقرأ أقول يرجو ويرجو فرق بينهما. الأولى ما تصلح للجماعة إلى ما يرجو ولا من يرجو، لكن الثاني الواحد زيد يرجو، هم يرجو إلا الله ولم يرجو إلا الله، وزيد يرجو ربه. شوف ممتاز جدا. النسوة كذلك فائدة، يعني يرجون ربهن، ترى هذا هو الصواب يا جماعة. لو أقول لكم أنتن معشر الأخوات، يعني الحضور أكثرها الآن أخوات، يعني هم كل جدا تقول أقول أنتن الآن ماذا يعني أنتن ماذا يعني كيف تتكلمن عن أنفسكن؟ طبعا بالخطاب تقول نحن نرجو ربنا، لكن لما يتكلم الدكتور يقول والله الأخوات يرجونا، تقول يرجينا عيب، لا يرجينا من يجب يرجينا خلط، ترجينا ربك. شفت أخوات ربما بعض كنا الآن تريد تأخذ الدكتوراه ومع ذلك ما تعرف تعبر عن أنفسكم، يعني بعض مع الأسف يعني نحن في خطأ فاحش وهذه مشكلة. قال الله تعالى إلا، شوف قبل الكلام أن برأس القرآن لا تتعدى، قال إلا أن يعفونا، ما قال أن يعفينا، يعفونا يا نسوة. ولما دان الرجال قال وأن تعفوا له أنتم، وأن تعفوا هذه فائدة الألف الفارقة، أيها الناس أيها الرجال أقرب للتقوى. إيش الفرق؟ طيب هنا نصب وهنا ما نصب. في الأولى قال إلا أن يعفون، يعني عجيب، قال إلا أن يعفون، وش وزنه؟ وزنه يفعلنا، هي النسوة، لأنه مثل يكتب، أدخل عليه نوع النسوة يكتبنا، يعفو يعفونا، لكن أنتم تكتبون، شو الفرق؟ أنتم تكتبون، ها تفعلون، تعفون، شوف شلون تعفون أصلا، تفعلون، تعفون، تفعلون، تفعون. وهذا ترى كلام دقيق ومهم جدا، دققوا فيه. تفعون، معلش أعيد، قال الله تعالى إلا أن يعفون، لو أن الفعل يكتب إلا أن يكتب ما في شيء، مجرد أنه يعفو يفعل، الواو بمثابة اللام دخل عليه نون النسوة، يكتبنا يفعلنا وزنه يفعلنا، لكن أن تعفونا أصله أنتم تعفو، تعفونا تحركت الواو ويعني بعد الضمة فسكنت فصار تعفون، في السماء ساكنات حذفت، يعني حذف احدى الساكنين فصار تعفون، وزنه تفعون، راحت له شو اسمه، راحت اللام بارك الله فيكم، وزن وان تعفو وان تفعو، وان تعفو اقرب للتقوى اصله، وزنه وان تفعو، وزن الا ان يعفون الا ان يفعل، ما تغير شيء، نهايه الفعل واو. واضح الفرق يا جماعه؟ ارجو ان اكون واضح، اذا ما كان واضح عدته. كلا الكتابان جيدان يجوز، وكلا الكتابان جيد يجوز، لان كلا ان رعيت لفظها قلت جيد، وان رعيت معناها قلت جيدان. اعيد الان مما يهمنا ان نقول الاخوات يرجون الثواب من هذا الحضور معي، ويدعون إلى الله، ويدعون إلى الله في الحكمة، هذا هو الصواب. بعض الناس يقول يدعينا، خلاص انتهى الوقت، الله المستعان. طيب إلا إحنا خمس دقائق مباركات حتى ننظر كيف ننتهي. أما هند أنت يا هند، شوف أنت يا هند، لأن العربية ما فيها أمران يعني يختلطان. شوف أنت يا هند تدعين ربك، شو الفرق؟ وهم يدعون، ها، وأنتم شوف خلوكم معي شوي، وأنتم شوف عايش الفرق بين هند وبين جماعة لنا، وأنتم تدعون ربكم، يعني ما هو معقول أقول تدعين وتدعون، هند يا هند أنت تدعين ربك، وأنتم يا أخوات تدعون ربكم، شو تظهروا؟ هذا السبب يا جماعة، أنتم تدعون ربكم، وأنت هند تدعين ربك. قال الشاعر تقول تدعي وأدعو إن أندى لفوت أنا من ماذا يداه، يعني أنت تقول ادعي يدعي لهم وادعونا، شوف الفرق سبحان الله، ادعونا ربكم حتى عند الأمر، يعني عجيب الأمر، يعني لغتنا العربية يعني بعضها يحتاج إلى تركيز، ركزوا معي شوي، يعني الآن لما تأمر تقول للأمر ادعو إلى رب، ادعو إلى سبيل ربك، وادعي يا هند، و ادعو يا زيدان، يا زيدان ما في فرق مرة ثانية، وادعوا أنتم يا رجال ربكم، وادعونا يا هندات، هذا هو زين، ادعو يا زيد، ادعي يا هند، ادعوا يا زيدان، لأن ماذا اكتبه؟ ادعوا اكتبه يا هندان، اكتبه يا زيدان، ما في فرق، ادعوا ربكم يا هندان ويا زيدان، ادعوا يا رجال، ادعونا يا نسوة، تعلموا كيف نخاطب يعني ونعبر أنفسنا. ولعلي أختم بهذه يعني الطرفة العجيبة، تأتينا أحيانا رسائل يقول أخ من الأخوان أو أخت أرسل لي رسالة في هذا الأمر، هذا عيب يجعلك أنثى، غلط، أرسل لوحدها ولي رسالة، والأصل أرسل إلي رسالة، لكن ما يكتب أرسل لي رسالة، الصواب أرسل، هذا متفشي مع الأسف مع الجوالات، أرسل لي، لا تقول أرسل لي، وهو ما في شدة بالجوال كان يقول أرسل لي، عامية بحتة. كذلك يعني لعلي قفزت وحده واختم بها، صلي على النبي، مع الاسف الشديد تجدون في المساجد وان تدخل المسجد مكتوب صلي على النبي، وهذا خطب الرجال غلط، صح لو كان انت يعني على باب النساء ما في اشكال، صلي على النبي داخله للمسجد، لكن الرجال صلي، فنقول هكذا اللهم صلي أيضا، وهذا أشنع، صلي على النبي إذا كان في حق الله، يعني تخاطب يعني ربك كأنك تقول صلي، يعني هذا الأنثى قد تريد الله، اللهم صلي على، هذا شنيع قد يصل لدرجة الكفر، لأن الله سبحانه ليس بأنثى، لا يوجه خطاب الله يعني هذا الأسلوب، تقول اللهم صلي، اللهم صلي على محمد، بعض الناس يكتبون اللهم صلي على محمد، هذا خطأ فادح كما ذكر، يسوء لك في العقيدة ولا يجوز، وأنا والله ما أدري ما أقول حقيقة، الوقت يعني دهمنا، عندنا أشياء كثيرة تنبيه على بعض، يعني من يتحدث يحصي كازينو بوفيه كافتيريا ولادي وبناتي إلى آخره، يقول في أنا لقين أين تعينت، يقول والله أين تدرس، تطبق مدرسه من كثير، مدرسة من كثير، فيقول ما شاء الله هذا من المنظرين دكتور إبراهيم، وما شاء الله منظر مدرسه من كثير قبل 800 سنة في مدرسة من كثير، والأشنع عن بعض طلابي بالبحث مع الأسف، وهذه ما هي فضيحة لكن اعتراف بالواقع، يكتب لي الله هكذا، الله والعياذ بالله، عبد الله شنيع جدا. فوقت أنا أقول ضع في مدرسة ابن كثير التاء لا يضعها، فيكتب مدرسه ابن كثير وهذا شنيع. وفي حين يقول لك عبد الله يكتب يعني اللات. فيعني نأمل إن شاء الله أن نوفق لعرض بعض هذه المادة والتنبيهات يعني على مسامعكم في وقت آخر. والله أستغفر ذنوبي وأسأله أن يسددنا جميعا، ويعني وآمل أن نكون انتفعنا بهذه التنبيهات اليسيرة، وهي كما ذكرت لا تعدو أن تكون تذكيرا لكم أيها الفضلاء والفضليات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، واللاقة عائد إليكم دكتور. جزا الله أستاذنا الدكتور خير الجزاء على هذه التنبيهات الطيبة وإفادات الرائعة المتنوعة، وكذلك الأريحية في البحث والمناقشة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك ذخرا ورفعة له في الدنيا والآخرة. أيضا نشكر أخواتنا على الحضور وحسن التجاوب، وسيتم الترتيب إن شاء الله مع الدكتور في تكميل هذه الدورة المباركة، ويمكن للأخوات إلى ذلك الوقت أن تجمع الأخت ما يستشكل من التعبيرات والأساليب ليتم سؤال الدكتور عنه. وإلى لقاء قريب بحول الله وعونه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.